الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. مولاي مولاي مولاي مولاي، جئتك في الدجى ندمانا، مولاي مولاي، جئتك تائبا ندمانا، تب عن ذنوب تلفح الوجدان، وامنح حياتي لذة وحلاوة يا رب، واجعل حياتي لذة وحلاوة، وامنح حياتي لذة وحلاوة، واجعل لعبدك في القلوب مكانا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ملك الدنا، إني أتيتك أطلب الغفران في كل يوم يا ودود مدام عي، تبني بأمواج الأسى يا رب، إن لم تتب عني فمن لي منقذ؟ لا شيء مثلك فاعف يا مولانا. صلوا على طب القلوب محمد، صلوا على طب القلوب محمد، حتى تنالوا بالصلاة جنانا. يا يا ربي لي دعوتان لا تردهما رؤيا النبي وفي السجود خذ روحي هذان هم أملي لو كان لي أمل أشكو بهم خفية أو ساعة البوح فرج الكريم على العباد قريب فالله يسمع للدعاء مجيب الناس تشكو للذي خلق الورى فالشاكي للعبد الذليل يخيب الله الله الله والله للعبد المنيب حسيب قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا قم يا ابن مصر قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا فالله ينصر من إليه ينيب والله لا يرضى الهوان لمصرنا والله لا لا لا لا يرضى الهوان لمصرنا والنصر لا والنصر لاح لمن يراه قريب فلا تجعلوا البغضاء تعمي قلبكم فالحب إن دخل القلوب تطيب فلعلنا بالحب نجمع شملنا ولعلنا فيما نريد نصيب حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي بلغوا طه حبيبي بلغوا أنه طبي وطيبي بلغوا بلغوا طه حبيبي بلغوا أنه طبي وطيبي بلغوا بلغوا خير الأنام أنني أهوى المقام بلغوا خير الأنام أنني أهوى المقام كل من زار المقام سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي رد السلام يا رب زيارة لنبينا يا رب يا رب زيارة لنبينا يا رب طه شفعنا وهدينا الميم أول حرفه والحاء نور جماله والميم فيه بإذنه والدال آخر اسمه كيف سكنت بجسمه صلوا على طه الحبيب وآله سبحانه أمر الجبال ولو أراد لأطبقت حتى الغمامة ظللت على رأسه روح الغزالة حين هلا تكلمت بيض الحمامة كان من حراسه قدم الحبيب سيدنا النبي قدم الحبيب على الحجارة علمت يا ليت قلبي يا ليت قلبي يا ليت قلبي كان موضع على أمسه فجرنا بالنور هلا وبريق الشمس لا غرد العصفور صلى قام يدعو للفلاح صل يا ربي وسلم كلما هب النسيم فالنبي الهادي المعلم فالنبي الهادي المعلم فالنبي الهادي المعلم صاحب القلب الرحيم الصلاة والسلام يا سيدي يا منجدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله